بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة هي العهد، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. الإل يعني معناه القرابة، والذمة العهد. ذمة الله عهد الله، ذمة رسوله عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب قوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، أي من المنع، من المنع من إعطاء ذمة الله وذمة رسوله. وهذا الباب من الأبواب السابقة في الأيمان، لأن العهد من الأيمان، لكنه يمين خاص. ما جاء بها هذا الباب نوع خاص من الأيمان، ولذلك أفرده المصنف في هذا الباب، لأن الاستهانة بذمة الله وذمة رسوله نقص في التوحيد، والوفاء بذمة الله وذمة رسوله إكمال للتوحيد. فلذلك عقد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. أيوة، معنى قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالوفاء بعهد الله. إذا عاهد المسلم عهدا فإنه يجب عليه الوفاء بعهده، لأن الوفاء بالعهد من احترام حق الله سبحانه وتعالى، ونقض العهد من تنقص حق الله سبحانه وتعالى. وأوفوا بعهد الله، ومن صفات المؤمنين الوفاء بالعهود، ومن صفات المنافقين الغدر بالعهود. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. جاء الوعيد الشديد على الغدر في العهود، وأن كل وأن من غدر في العهد فإنه يوم القيامة يجعل له لواء تشهيرا به، ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، تشهيرا به. الواجب على المسلمين الوفاء بالعهود والأيمان والعقود. أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الإسلام دين وفاء، وليس دين غدر وخيانة، بل هو دين وفاء. فإذا عاهد الإنسان ربه وجب عليه الوفاء. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أو عاهد إماما من أئمة المسلمين فإنه يجب عليه الوفاء بالعهد مع الإمام، ولا يخون. وليس من لازم عقد العهد للإمام أن كل واحد يعاهد، بل إذا عاهد أهل الحل والعقد لزم البقية الوفاء. ذمة المسلمين واحدة، أصحابها أدناهم وهم يد على من سواه. فإذا تمت البيعة لإمام من أئمة المسلمين وجب على الرعية جميعا الوفاء بهذا العهد، لأنهم أمة واحدة. وكذلك العهد مع الدول، العهد الذي يكون بين المسلمين والكفار يجب الوفاء به، يجب الوفاء بالعهد الذي بين المسلمين والكفار، فلا يجوز نقض العهد مع الكفار قبل تمامه إلا إذا هم نقضوا أو أخلوا بشروط العهد، فإن المسلمين في حل من عهدهم. أما إذا وفوا بعهدهم فلم ينقضوا، وجب على المسلمين الوفاء، وجب على المسلمين الوفاء لهم بالعهد حتى تنتهي مدته في حق الإمام وفي حق الرعية. لا يجوز لهم أن يكونوا العهد مع الكفار، إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد فيجب الوفاء به، عدم الغدر. وكذلك العهود التي بين الناس بعضهم مع بعض يجب الوفاء في العهود التي بين الأفراد بعضهم مع بعض، ولا يجوز التهاون بالعهود والمواثيق والعقود، يجب الوفاء بها. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا عام في جميع العهود، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، سواء كان عهدكم مع إمام أو كان عهدكم مع الكفار أو كان عهدكم فيما بينكم، يجب الوفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولا تنقضوا الأيمان، يعني العهود، المراد بالأيمان هنا العهود، لأن الأيمان التي هي الحلف هذا مر بنا أنه إذا كان الأفضل نقضها فإنها تنقض، ويأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، إذا حلف على ترك شيء وفعله خير فإنه يفعله ويكفر عن يمينه، وإذا حلف على فعل شيء وفعله شر إنه يتركه ويكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، هذا سبب. فالمراد بالأيمان هنا العهود وليس المراد بها الحلف، ولا تنقض الأيمان أي العهود بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وتمامها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الواو للحال، أي والحال أنكم إذا عاهدتم فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فلا تخونوا العهد، فإن الله هو الكفيل به، يتولى عقوبة من نقضه، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إنكم إنما عاهدتم بالله عز وجل، والناس وثقوا بكم بالله عز وجل، فإذا خنتم فقد تنقصتم حق الله سبحانه وتعالى، جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. يعلم الشاهد من الآية قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إلى عهد، دل على أنه لا يجوز نقض العهود والمواثيق من غير مسوغ شرعي. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. نعم. عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه صحابي جليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، يعني كانت سيرته، إذا أمر أميرا على جيش لقتال الكفار أو سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، هذا دليل على أن الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، هو الذي يأمر به وهو الذي يجند الجنود من أجله، يختارهم ويؤمر عليهم أميرا ولا يتركهم يذهبون بدون أمير، يرجعون إليه في حل مشكلاتهم. فالإمام هو الولي العام، والأمير على الجيش أو السرية هو ولي خاص، وتجب طاعته، تجب على الجيش وعلى السرية طاعة أميرهم، قوله صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، لأنه نائب عن ولي الأمر، فطاعته طاعة لمن أمره وهو ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، سواء إمارة عامة أو إمارة خاصة، يجب السمع والطاعة. فهذا فيه أن تنظيم الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، وأنه هو الذي ينظم الجيوش والسرايا، وفيه دليل على تأمير الأمراء على الجيوش. بل إن المسافرين إذا سافروا فإنه يشرع لهم أن يؤمروا أميرا ينهي نزاعاتهم واختلافاتهم. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية هي القطعة من الجيش، أوصاه في نفسه وبمن معه من المسلمين، أوصاه في نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، التي أن ولي الأمر إذا أمر الأمير على الجيش أو السرية فإنه يوصيه بتقوى الله، وهي فعل أوامر الله وترك نواهيه، لأنه قدوة، لأن الأمير قدوة، فيكون قدوة حسنة، وبمن معه من المسلمين خيرا بأن يرفق بهم وينظر في مصالحهم ولا يعنتهم أو يشق عليهم، بل يكون رفيقا بهم ناظرا في مصالحهم ودافعا للضرر عنهم. هذه مهمات الأمير مع الجيش. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، ومن معه هو بنفسه تقوى الله، يعني يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن معه من المسلمين خيرا، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا بأن يصلح لهم ويدفع الضرر عنهم والمشقة ويحل مشاكلهم بالعدل والقسط. نعم. فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. قال: اغزوا بسم الله، يعني إذا أمر الأمير وأوصاه فإنه يقول اغزوا بسم الله. هذا فيه مشروعية بسم الله في الأمور الهامة، أن يبدأها ببسم الله، الأمور المهمة يبدأها ببسم الله، والغزو من أهم الأمور. وذلك ومعنى بسم الله أي استعانة وتبركا، استعانة بالله سبحانه وتعالى وتبركا باسمه، تبارك اسم ربك الجلال والإكرام. وبسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستعانة والتبرك بسم الله عز وجل. نعم. أغزو بسم الله في سبيل الله. في سبيل الله، هذا فيه بيان أن الغزو في الإسلام إنما هو في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله، وليس هو من طلب الدنيا أو طلب الرئاسة على الناس، وإنما هو في سبيل الله. فالجهاد في الإسلام إنما هو في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله ونشر دينه وإزالة الكفر والشرك، هذا هو المقصود بالغزو. لهذا رد على الذين يتهمون الإسلام بأنه دين دموي أو دين قتل أو دين قسوة، إنما هو دين رحمة، والجهاد إنما هو لمصلحة البشر، إنما هو لمصلحة البشر لإزالة الظلم عنهم وإخراجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد، وهذا في صالحهم. هذا هو المقصود من الجهاد في الإسلام، ليس المقصود منه الطمع والتعالي على الناس وأخذ أراضيهم، لا، مقصود إعلاء كلمة الله، وأن يكون الناس عبادا لله عز وجل، لا عبادا للطواغيت والقبور والأضرحة وأنواع الشرك يكونون عبيدا لله سبحانه كما خلقهم الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو المقصود بالجهاد في الإسلام. نعم، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، هذا فيه دليل على أن القتال إنما هو لإزالة الكفر والشرك. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود. وهذا فيه صلاح البشر، فيه صلاحهم وفلاحهم. إذا قتل من يكفر بالله لأجل كفره وشركه لأجل نشر التوحيد وعبادة الله وترك عبادة ما سواه وقمع الجبابرة والطواغيت الذين يتحكمون في عباد الله بغير حق، هذا لمصلحة البشرية وليس هو قسوة، وليس هو لأجل سفك الدماء، وليس هو لأجل سلب الأموال. هذا هو المقصود بالجهاد في سبيل الله. فالمسلمون من الصحابة والتابعين قدموا أنفسهم وأموالهم في هذا، قدموا أنفسهم وأموالهم في هذا لأجل إعلاء كلمة الله والخير للبشرية، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وماذا حصل من نتائج الجهاد من الفتوح ونشر الإسلام وإزالة الظلم وإزالة الكفر ونشر العدل بين الناس؟ ماذا حصل من الجهاد في سبيل الله من الثمرات العظيمة؟ من أين ظهر هؤلاء العلماء في المشارق والمغارب إلا نتيجة الجهاد في سبيل الله؟ من أين وجد هذا العلم العظيم الذي لا يوجد مثله في الديانات إلا ثمرة الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى؟ نعم، اغزوا ولا تغلوا. نعم، على نواهي، نواهي نهاهم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ومارسات لا تجوز في الجهاد لأنها ظلم وليس فيها إلا الضرر. الرسول بعد أن أمرهم بالغزو في سبيل الله، أن يكون قصدهم في سبيل الله لا يكون قصدهم شيء آخر، غزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، القتال لأجل إزالة الكفر والشرك، لأجل إزالة الكفر والشرك، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، مشركين. ثم لما أمرهم بهذه الأوامر نهاهم عن أشياء تخل بالجهاد وتنفر عن الإسلام وليس فيها مصلحة. ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، لأن الغنيمة لجميع المجاهدين لا يختص بها واحد بل تقسم عليهم، فمن أخذ منها شيئا من غير إذن الإمام فإن هذا غلول، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غل شيئا فإنه يجيء به على عاتقه يوم القيامة، يحمله بعيرا أو بقرة أو شاة أو غير ذلك يحمله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولا تغلوا ولا تغدروا، هذا محل الشاهد، ولا تغدروا يعني لا تغدروا بالعهود، إذا أعطيتم عهدا فعليكم الوفاء به. ولا تمثلوا، لا تمثلوا بجثة الكفار، إذا قتلتموهم فلا تمثلوا بهم بقطع أعضائهم، قطع أنوفهم وآذانهم وأطرافهم، هذا تمثيل لا يجوز، لا يجوز. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصبي، لأن الصبي لا مصلحة في قتله لأنه ليس من أهل القتال، الصبي ليس من أهل القتال، ولا يخشى منه نشر الكفر لأنه صبي على الفطرة، أو على الأقل ليس منه خطر على الدين، ولا يقتل النساء لأن النساء أيضا ليس لا لا ليس لسنا من أهل القتال، لسنا من أهل القتال، وكفرهن قاصر عليهن لا يتعداهن. كذلك الشيخ الكبير الذي ليس له رأي أيضا لا يقتل من الكفار لأن كفره قاصر عليه لا يتعدى إلى غيره، وليس له رأي في الحرب، ولا الرهبان الذين في الصلامع لأنهم تفرغوا وتركوا الناس، فهؤلاء لا يقتلون. نعم. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وليد هو الصغير. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين، نعم، فادعهم إلى هذا رسم الخطة للمجاهد، المجاهدين للأمير، لأمير الجيش أو السرير، إذا لقيت عدوك من المشركين فماذا تفعل؟ أولا تدعوهم إلى الإسلام لأن الدعوة سابقة للجهاد، فإن أسلموا فالحمد لله، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا هو المقصود، لأن مقصود الجهاد هو الدخول للإسلام، فإذا أسلموا فلا حاجة للقتال، ادعوا من الإسلام، فإن أبوا فأطلب منهم الجزية، الجزية وهي مقدار من المال يدفعه الكافر ويبقى في بلاد المسلمين لأنه قد انكف شره، انكف شره ولا يكون داعية للكفر، وكفره صار قاصرا على نفسه. قد اختلف العلماء هل تؤخذ الجزية من كل الكفار، هذا قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنها تؤخذ من جميع الكفار لهذا الحديث، القول الثاني أنها تؤخذ من كفار العجم ولا تؤخذ من كفار العرب، وهذا قول الإمام أبي حنيف، القول الثالث أنها تؤخذ من أهل الكتاب خاصة والمجوس، قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فخص أهل الكتاب، والمجوس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ الجزية من مجوس فجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا القول الثالث، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي وجمع من أهل العلم. فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، القتال صار هو المرحلة الأخيرة، فأين الذين يقولون أن دين الإسلام دين دموي ودين قسوة ودين قتل؟ الإسلام يستعمل الرفق والتدرج مع النفس، دعوة إلى الإسلام أولا ثم الجزية ثم القتال آخر شيء، لأنهم إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا بذل الجزية فقد مردوا على الكفر، فمردوا على الكفر ونشر الكفر في الأرض، فلا يصلحون أن يتركوا، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ولو بقوا لنشروا الكفر ولا فتنوا المسلمين عن دينهم، كما هو واقع الآن، لما عطل الجهاد في سبيل الله ماذا فعل الكفار بالمسلمين؟ الكفار ما كفوا عن المسلمين، إذا لم يقاتلهم المسلمون في سبيل الله هم يقاتلون المسلمين، كما هو واقع الآن، ولا تأخذهم شفقة ولا رحمة بالمسلمين، فما تمرد الكفار الآن على المسلمين إلا لترك الجهاد في سبيل الله. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، يعني ثلاث خصال أو خلال، لا شك من الراوي، والخصال والخلال بمعنى واحد، لكن هم رحمهم الله يتحطمون بالألفاظ، فإذا شكوا في اللفظ جاءوا بأول التي للشك لئلا ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. نعم، وإن كان المعنى واحدا. نعم، فهيتهن ما أجابوك، هذا فيه وجوب التحري في الرواية، وإذا لم يتيقن اللفظ النبوي فإنه يأتي باللفظ بالشك. نعم، فهيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا وين اللي يقولون ان الاسلام دين قسوه ودين جبروت ودين عنف ودين ارهاب قبحهم الله؟ الاسلام دين رحمه ودين رفق، هم دين عنف ولا دين ارهاب ولا دين رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نعم، ثم ادعهم الى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. حتى الكفار يزال عنهم الجبابرة والطواغيت، يصيرون تحت حكم الإسلام ويبذلون الجزية، أليس هذا من الرحمة؟ ويبقون في تحت حكم الإسلام آمنين مطمئنين، هذا من الرحمة. يزال عنهم الطغاة والجبابرة الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب. نعم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعوهم إذا جاوك يعني دخلوا في الإسلام أقبل منهم، لأن هذا هو الغرض من الجهاد. لا، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا أسلموا أسلمت هذه القبيلة التي غزوتها فإنك تدعوهم للتحول بالهجرة، تدعوهم إلى الهجرة من بلادهم إلى بلاد المسلمين حتى يكونوا مع المسلمين ويجاهدوا مع المسلمين. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة إلى أن تقوم الساعة باقية، أو الانتقال من البادية إلى الحاضرة، من بادية الإسلام إلى حاضرة الإسلام، هذه هجرة أيضا، لأن البقاء في البادية جفا وبعد عن العلم وبعد عن الجهاد في سبيل الله، والانتقال إلى الحاضرة فيه تعلم العلم النافع وفيه التفقه في دين الله وفيه الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالهجرة إما أن تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذا واجب مع القدرة، وإما أن تكون من البادية إلى الحاضرة، وهذا هو المقصود في هذا الحديث. المقصود هو النوع الثاني، أنهم ينتقلون من البادية ومن الأعراب إلى حاضرة الإسلام ليتعلموا ويتفقهوا وليجاهدوا في سبيل الله. نعم، وهذه ليست واجبة. الهجرة الأولى الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه واجبة، أما الهجرة الثانية والانتقال من بادية الإسلام إلى حاضرة الإسلام هذه مستحبة، هذه مستحبة، إن فعلها فهو خير وإن تركها فلا حرج عليه، لأنه في بلاد الإسلام، بادية الإسلام تابعة لحاضرة الإسلام. نعم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا من باب الاستحباب. نعم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، يعني إن انتقلوا من البادية إلى الحاضرة فلهم لا لأهل الحاضرة، لهم إذا غزوا مع المسلمين لهم من الغنيمة والفيء. نعم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. نعم، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. نعم، إذا أبوا أن يتحولوا من البادية إلى الحاضرة فاتركهم، لأنهم تركوا شيئا مستحبا ولم يتركوا واجبا، لكن أخبرهم أنهم لا يشاركون، أنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في مكانهم، ولكن ليس لهم من الغنيمة شيء لأنهم لم يجاهدوا مع المسلمين. نعم، فإن أبوا يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. نعم، يجري عليهم حكم الله تعالى. نعم، يطبق عليهم الإسلام ويؤمرون بأوامر الإسلام من الصلاة والصيام والحج والزكاة و... ويؤمرون ويحكم بينهم بكتاب الله وتلغى عوائد الجاهلية وأحكام الجاهلية يجري عليهم حكم الإسلام وهم في البادية. نعم. فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. لا يكون لهم في الغنيمة وهي التي يستولي عليها المجاهدون في المعركة ليس لهم منها شيء لأنهم لم يشاركوا في الغزو ولا من الفيء وهو بيت المال. بيت المال ليس لهم منه شيء لأنهم بقوا في البادية لهم أموالهم التي هم فيها للرعي الإبل والبقر والغنم لهم أموالهم فقط. نعم. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إلا إذا جاهد الأعراب مع المسلمين فلهم مال المسلمين من الغنيمة والفيء. أما إذا لم يجاهدوا مع المسلمين فليس لهم شيء لأنهم لم يوجد السبب الذي يستحقون به. نعم. فإنهم أبوا فأسألهم الجزية. فإن أبوا الإسلام فأعرض عليهم الجزية. والجزية مقدار من المال يدفعه سنويا في مقابل تركه وعدم قتله ودخوله تحت حكم الإسلام ويبقى على دينه، لكن يبقى تحت حكم الإسلام من حيث السلطة ومن حيث فصل الخصومات ومنع مظاهر الشرك ومظاهر الكفر. نعم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن دفعوا الجزية فاقبل منهم، خذ الجزية منهم حتى يعطوا الجزية، لأن الله جعل القتال إلى غاية وهي إعطاء الجزية. نعم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه المرحلة الأخيرة، إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. هذا في أن القتال هو المرحلة الأخيرة، إذا تعذرت الأحوال التي قبلها، وفيها أن القتال يكون بالاستعانة بالله لا بالحول ولا بالقوة. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإذا لم يكن من الله إعانة فإنها لا تنفع كثرة الجنود ولا قوة السلاح، فلا بد من الاستعانة بالله عز وجل وعدم الإعجاب، عدم الإعجاب بالقوة. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم إذا حاصرت أهل حصن، الحصار هو تطويق المكان بحيث لا يخرج منه أحد ولا يدخل إليه أحد، هذا هو الحصار، تطويق المكان، مكان العدو، تطويق مكان العدو بحيث لا يخرج منه أحد ولا يدخل إليه أحد ولا يدخل إليه مال ولا قوة ولا شيء، هذا هو الحصار. والحصن، الحصن هو البناء الذي يتحصن به المقاتلون، الأبنية التي يتحصن بها المقاتلون تسمى بالقلاع والحصون، وهي الأبنية الحصينة التي يتحصن بداخلها من بداخلها من العدو وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن قد يكون القتال في الميدان، قد يكون القتال في الميدان وقد يكون القتال من وراء الحصون، وهذا هو المقصود هنا، يكون في حصون، وهذا لا يكون في البوادي، هذا إنما يكون في الحواضر، حواضر المشركين هم الذين يتحصنون بالحصون، وأما البوادي بوادي الكفار فإنهم لا يكون عندهم حصون. نعم. وإذا حصرت على حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. هذا هو محل الشاهد من الحديث. إذا حاصرت أهل حصن فطلبوا منك أن تعاهدهم, طلبوا منك أن تعاهدهم لأجل أن يستسلموا ويخرجوا من حصونهم, فلا تجعل لهم ذمة الله أي عهد الله وعهد رسوله, ولكن اجعل لهم ذمتك وقل عهدي أنا. يقول الأمير أو القائد أعطيكم عهدي وميثاقي أنا ولا أعطيكم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما المانع؟ قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم, والإخفار معناها الغدر الخيانة, يقال أخفره أي غدر بعهده وخانه, ويقال خفره من الثلاث إذا حماه, الخفير هو الحامي, وأما الإخفار فهو الغدر والخيانة. نعم. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. شوف, لأجل احترام ذمة الله عز وجل, لا تجعل لهم ذمة الله لأجل احترام ذمة الله, لئلا يحصل غدر يكون هذا تنقص لذمة الله سبحانه وتعالى, ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, لأنه إذا حصل غدر هذا حرام, ولو كانت ذمة الإنسان هذا حرام, لكن من ارتكاب أخف الضررين بدفع أعلاهما, فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. فهذا فيه دليل على القاعدة, وهي ارتكاب أخف الضررين بدفع أعلاهما. نعم. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, يعني عهدك وعهد أصحابك. قل أنا أعاهدكم أنا وأصحابي, لكم عهدي وعهد أصحابي, ولا تقول لهم عهد لكم عهد الله وعهد رسوله, لأنه لا يؤمن أن يحصل مخالفة يكون هذا في تنقص لذمة الله, وهذا نقص في التوحيد. نعم. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أي نعم, هذا فيه احترام ذمة الله وذمة نبيه. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله, ولكن أنزلهم على حكمك. نعم, إذا سألوك حكم الله قالوا ننزل على حكم الله, على حكم الله فينا, فلا تجبهم إلى ذلك, ولكن قل لهم انزلوا على حكمي واجتهادي, انزلوا على حكمي واجتهادي, لأنك لا تدري أتصيب حكم الله, فكونك تخطي في اجتهادك وينسب الخطأ إليك وإلى اجتهادك أهون من أن ينسب الخطأ إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المفتي لا يقول هذا حكم الله, بل يقول هذا حكمي واجتهادي, والقاضي لا يقول هذا حكم الله وحكم رسوله, وإنما يقول هذا اجتهادي وأرجو أن يكون موافقا لحكم الله وحكم رسوله. هذا فيه أن الخطأ لا ينسب إلى حكم الله وحكم رسوله, وإنما ينسب إلى المجتهد وصاحب الرأي في المسائل التي يجوز فيها أو يصوغ فيها الاجتهاد. بعض الناس يقول أعطني حكم الله في هذه المسألة, ما هو حكم الله في هذه المسألة؟ ما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ أنا غلط, لا تقول هذا, قل ما هو رأيك أنت واجتهادك أنت في هذه المسألة, والمفتي أو القاضي يقول هذا رأيي وهذا اجتهادي, فإن كان صوابا فمن الله, وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان, كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن الكلالة قال أقول فيها برأيي, فإن كان صوابا فهو من الله, وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. نعم. فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. واستدل الوصوليون على أن الصواب يكون مع أحد المجتهدين، وليس كل مجتهد يكون مصيبا، وإنما المصيب أحد المجتهدين لا بعينه، الله أعلم. إذا اجتهد اثنان أو ثلاثة في مسألة واختلفوا فلا بد أن الصواب مع أحدهم، لكن لا نجزم بذلك ما دام الدليل محتملا، ما ترجح شيء بدليل، وإنما الخلاف متعادل. فهنا نجزم أن الصواب مع واحد، لكن لا ندري من هو. نعم. ومن هنا قال الفقهاء لا مشاحة في مسائل الاجتهاد، يعني المسائل التي لم يتبين فيها الدليل، كل قول فهو محتمل أنه هو الحق. نعم. قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، فقول الله تعالى الشاهد من الحديث قوله فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، هذا هو الشاهد من الحديث، فيه احترام ذمة الله وذمة رسوله. نعم. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية، قال العماد بن كثير وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو العماد هذا لقبه عماد الدين بن كثير، وإلا اسمه إسماعيل. نعم. وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان. نعم. ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، هي أيمان خاصة، ليست أيمان الحلف، فإن أيمان الحلف سبق لنا أنها يجوز أو يستحب أو يجب نقضها إذا كان نقضها أحسن من المضي فيها. نعم. وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، للأيمان الواردة على حث ومنع، هذه هي الأيمان المحلوف بها. نعم. قوله إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد، لا يخفى عليه عملكم في العهود والمواثيق، فإن وفيتم فلكم الجزاء من الله، وإن غبرتم فعليكم العقاب من الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. نعم. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تعمير الأمراء ووصيتهم. نعم. فيه من الفقه أن أمور الجهاد من شأن ولي الأمر، وأن ولي الأمر إما أن يقود الجيش بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود الجيوش بنفسه، وإما أن يؤمر عليهم أميرا ينوب عنه، يعني ليس بلازم أنه يقود الجيوش بنفسه، لكن يؤمر عليهم من ينوب عنه. نعم. قال الحربي نعم فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. نعم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، السرية هي القطعة من الجيش. نعم. والجيش ما كان أكثر من ذلك. نعم. وتقوى الله التحرز من عقوبته بطاعته. نعم. التحرز من عقوبته بطاعته، التحرز هو التوقي من العقوبة، وما الذي يقيك العقوبة هو الطاعة. نعم. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أو أي وأوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم. نعم. والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم، ويكون كواحد منهم لا يترفع عليهم وينظر في مصالحهم ويدفع الضرر عنهم ويرفق بهم في المسير والنزول ولا يشق عليهم. نعم. قوله اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فهذا فيه أن الأمور المهمة تبدأ ببسم الله. نعم. فتكون الباء في بسم الله للاستعانة بالله والتوكل عليه هنا. والتقدير أستعين بالله أو أتبرك بسم الله المقدر، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف. تقديره أستعين بالله أو أتبرك بسم الله. نعم. قوله قاتلوا من كفر بالله. نعم، هذا هو بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام، وهو أنه لأجل إزالة الكفر والشرك، لأن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا غيره فإنه يجب دعوتهم إلى عبادة الله، فإن رجعوا وإلا فإنهم يقاتلون لئلا يفسدوا في الأرض وينشروا الكفر ويتسلطوا على المسلمين. هذا هو الغاية من الجهاد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. قتال صعب للتوبة، قد يؤسرون بالقيود ثم يتوبون ويسلمون ويدخلون الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يؤسرون ويؤتى بهم أسارى بسلاسل الحديد ثم يتوبون إلى الله ويدخلون الجنة. وفي الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، كافر يقتل مسلم ثم يتوب الكافر، كافر يقتل مسلما ويدخل القتيل الجنة ثم يتوب الكافر ويدخل الجنة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. لا، قوله قاتل ومن كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيرهم. لا، من كفر، من كفر هذا عام، كل من كفر سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم من الوثنيين. لا، واستثني منهم من له عهد، وكذلك الذراري والأولاد. استثني من الكفار من له عهد، فإنه لا يقاتل إلا بعد نهاية عهده أو أن يكون منه غدر وخيانة. أما ما دام قائما على العهد ووافيا بالعهد فإنه يوفى له بالعهد. نعم. استثني منهم من له عهد، وكذلك الذراري والأولاد والنساء، وكذلك من لا يستثنى من لا يقاتل من الذراري والنساء وكبار السن، هؤلاء لا يقاتلون ولا يحملون السلاح ولا ينشرون الكفر، لأنهم ما يقدرون على نشر الكفر، فكفرهم قاصر على أنفسهم. نعم. وكذلك الذراري والأولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون. الرهبان جمع راهب، وهو العابد الذي تفرغ للعبادة من النصارى، لا يترك لأنه ما منه ضرر، ضرره على نفسه فقط ولا منه ضرر على الناس. لا، قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، يعني قبل القسمة، أما إذا قسم له وأعطي نصيبه هذا حلال، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. والغدر نقض العهد. نعم. ولا تغدروا، الغدر نقض العهود، المسلم إذا أعطى عهدا فإنه يجب عليه الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. نعم. والتمثيل هنا التشويه، التشويه بالقتل كقطع أنفه. التشويه بالقتيل. نعم. التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به ولو كان كافرا، فلا يعبث به ولو كان، لا يعبث بجثته ولو كان كافرا، فكيف بالمسلم؟ لا يجوز هذا. الآدمي له حرمة ولو كان كافرا بعد موته. نعم. قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الرواية بأو التي هي للشك، والمعنى واحد. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني إن أجابوا إلى الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم، إن أجابوا إلى بذل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، منصوب بأجابوا. قوله: ثم ادعهم، منصوب بأجابوا، أجابوك إلى أيتهن، فأيتهن منصوب على نزع الخاطر، لأن الأصل أجابوك إلى أيتهن، ثم حذفت إلى التي حرف الجر فنصب على نزع الخاطر. نعم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم. ثم ادعهم ثم يعني كلمة ثم هذه لا مكان لها من الإعراب، هي زائدة وجاءت في بعض الأحاديث محذوفة. نعم. ثم ادعهم بزيادة ثم، قوله ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة إذاك. إذاك يعني في هذاك الوقت دار الهجرة هي المدينة، أما بعد الفتح فصارت دار الهجرة هي بلاد الإسلام، المدينة وفي مكة وفي أي مكان بلاد الإسلام، لكن في ذاك الوقت ما كان فيه بلاد الإسلام إلا المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. نعم. وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك. نعم، هذه الهجرة واجبة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لمن لا يقدر على إظهار دينه، هجرة واجبة. نعم. وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده. وأما الهجرة من البادية إلى الحاضرة هذه مستحبة وليست واجبة، لأن الكل بلد إسلامي، بلاد البادية والحاضرة كلها بلد إسلامي، لكن الانتقال من المقبول إلى الأفضل. نعم. وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده نص عليه الفقهاء في كتبهم. يعني إذا كان أنه في بلد تظهر فيه، بلد مسلم لكن تظهر فيه المعاصي والمخالفات، يستحب أنه ينتقل منه إلى بلد نقي من الذنوب والمعاصي وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قوله فإنهم أبوا أن يتحولوا منها، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة لم يعط له من الخمس ولا من الفيء شيء، لأنه لم يشارك فلا يعطى المسلم من الأعراب أو من البادية، لا يعطى من الغنيمة والفيء شيء إلا بأحد أمرين، إما أن يهاجر وإما أن يقاتل مع المهاجرين، فإذا لم يهاجر ولم يقاتل مع المهاجرين فليس له شيء. نعم. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، في حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، لعموم هذا الحديث. والقول الثاني أن تؤخذ من كفار العجم فقط لا من كفار العرب، هذا قول أبي حنيفة. والقول الثالث تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط، ويكون الحديث مخصص بالآية. نعم. نعم. عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية. فقال صحيح أن مقدار الجزية موكول إلى اجتهاد الإمام، ليس فيها تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو موكول إلى اجتهاد الإمام، فيحمل كل واحد من الذميين بقدر استطاعته، يحمل كل واحد بقدر استطاعته. نعم. فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وقال الشافعي دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. والصحيح أنه يرجع بها إلى اجتهاد الإمام هو الذي يقدرها. نعم. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم. أي نعم، على الرجال الأحرار البالغين، الرجال يخرج النساء، الأحرار يخرج الأرقى من الكفار، البالغين يخرج الصغار من الكفار ليس عليهم جزية. نعم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره. وإذا عاهدناهم فإن كانوا في بلادنا أخذنا منهم الجزية، وإن كانوا مقيمين في بلادهم وبيننا وبينهم عهد فلا نأخذ منهم الجزية، لأنهم ليسوا تحت حكمنا. نعم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويل النائي إلى بلاد المسلمين أو حربهم. نعم. قوله وإذا حصرت أهل حصن إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد. قول فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا، مع أنه مجتهد، فالمجتهد لا يجزم أنه مصيب بل يتحرى الدليل. نعم. وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. قوله كان فيه من الأصوليين من يقول كل مجتهد مصيب، وهذا غلط، هو كل مجتهد مصيب، المصيب واحد، لأن الحق لا يتعدد، حق شيء واحد، وهو مع أحد المجتهدين. نعم. قوله وإذا حصرت إذا ظهر لنا الدليل قلنا الحق مع من وافق الدليل، وإذا لم يظهر لنا الدليل قلنا كل واحد محتمل أنه مصيب. نعم. قوله وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة الأهل. نعم. وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، لأنه خفرته من الثلاثي وأخفرته من الرباعي من أخفر. نعم. فالإخفار مذموم، والخفر هذا لا بأس به الحماية، ومنه يقال الخفير، الخفير هو الذي يحمي الإنسان ويحمي الطريق، خفر السواحل يعني حفظها. نعم. لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يخفرها. نعم. فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى. إيه نعم، لأن المعاهد على خطر أنه يغدر، ما هو معصوم، ما هو معصوم من الغدر، فما دام أنه يخشى أنه يغدر، فكونه يغدر بذمته هو أهون من أن يغدر بذمة الله وذمة رسوله، فهذا من ارتكاب خفض الضررين بدفع أعلاهما، وإن كان الكل حراما لكن بعضه أشد من بعض. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين، أن ذمة الله وذمة رسوله لا تعطى لأحد، وأما ذمة المسلمين فتعطى. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. نعم. هذا ما يقولون عنه ارتكاب خفض الضررين لدفع أعلاهما، هذه قاعدة. نعم. الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. نعم، أن الغزو ليس القصد منه إلا إعلاء كلمة الله، وليس القصد منه التعالي على الناس. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، أن القتال من أجل الكفر وليس هو من أجل الدفاع كما يقوله الجهال من كتاب العصر، يقولون المقصود يريدون يردون على الكفار، يقولون الإسلام ما هو دين قتال، الإسلام إنما هو دفاع فقط، هذا ما كله دافع، حتى البهائم تدافع عن نفسها والكافر يدافع عن نفسه، هل نسمي دفاع الكافر جهاد؟ صحيح هذا الدفاع كله دافع، لكن الجهاد في سبيل الله هذا لا يكون إلا من أهل الإيمان. نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. نعم، أنه يجب الاستعانة بالله ولا يعتمد على الحول والقوة. نعم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، حكم الله لا يكون إلا حقا، أما حكم العلماء فيحتمل الخطأ والصواب، حكم العلماء يحتمل الخطأ والصواب، ما حكم الله ولا يكون إلا حقا. نعم. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا، إذا كان الصحابة مطلوب منهم الاجتهاد فغيرهم من باب أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجهاد مراد بذاته، أي هل هو غاية أو وسيلة للدعوة إلى الله، وهل يعدل عنه إذا كان هناك وسيلة أخرى؟ الجهاد لأجل إعلاء كلمة الله وإزالة الكفر والشرك والظلم عن العباد، هو المقصود من الجهاد، ولا يستبدل الجهاد بغيره، لكن لا بد من الدعوة قبل الجهاد، فإن استجابوا وإلا يصاروا من الجهاد. نعم. فلا يتركون على كفرهم وشرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو دور المسلم في هذه البلاد أو غيرها من البلاد الإسلامية تجاه العدوان الذي يقصد به إخوانهم المسلمين ما هو دور المسلم في هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تجاه العدوان الذي يقصد به إخوانهم المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى، وهل يكفي الدعاء لهم فقط؟ فيه المال يصل إليهم ويساعدهم، بإمكان المسلم يساعدهم بالمال الذي يتقوون به والدعاء كذلك. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما نسمع في الإعلام أن الجهاد بالنفس مستحيل وأنه لا يمكننا أن نجاهد الآن إلا بالأموال، أما صحة هذا القول؟ الجهاد بالنفس ما هو مستحيل إذا توفرت شروطه وتولاه إمام المسلمين فهو ممكن وليس بمستحيل. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بمن يقول إن الجهاد في هذا الوقت غير مستطاع فيجب على المسلمين وجوبا الصلح مع الكفار ولا يجوز لهم إقامة الجهاد لأنه من باب إلقاء النفس في التهلكة؟ إذا كان المسلمون لا يستطيعون الجهاد وعدوهم أقوى منهم فنعم يصالحون الكفار إلى أن يقويهم الله ويستطيعون الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما فرض عليه الجهاد لضعف المسلمين وعدم قدرتهم، وكان مطلوب منهم الصفح والعفو والكف الأيدي لهم في مكة، فلما هاجروا صار لهم دولة وقوة أمروا بالجهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في ليلة مضت أنه لا يجوز إعطاء الكافر كتب فيها آيات وأحاديث من أجل الدعوة حتى لا تهان لعدم معرفته بقيمتها، ولكن ليس لنا طريق لدعوتهم إلا بإهداء مثل هذه الكتب، فما رأي فضيلتكم؟ إذا كان فيها أحاديث وآيات كثيرة غالبة فلا يعطونها، أما إذا كان فيها كلام غير حديث وغير آية وربما يأتي بعض آية وبعض حديث قليل نادر فلا يصل إلى الحكم للأغلبية، حكم للأغلبية، فإن كان الأغلب الآيات والأحاديث فلا تعطى لهم، وإن كان الأغلب غير الآيات والأحاديث وفي ذلك مصلحة للقول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كاتب إسلامي يقول تؤخذ الجزية من المسلمين إذا لم يشتركوا في الجهاد، فالذمي والمسلم سواء في دفع الجزية، هل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل، ما تؤخذ الجزية من المسلم، هذا قول باطل وصادر عن جهل والعياذ بالله، لا يجوز الكلام هذا، ما تؤخذ الجزية من المسلم، تؤخذ الجزية من الكافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المثلة؟ وإذا مثل بنا الكفار فهل نمثل بهم؟ لا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما أحب أن يمثل بالذين مثلوا بحمزة نهاه الله عن ذلك، قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر ثلاثة قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر ثلاثة فليؤمر عليهم أحدهم، هل هذا على الوجوب وما الصارف له إن كان غير ذلك؟ لا، هو الوجوب، لأنهم لو اختلفوا من الذي يفصل بينهم ومن الذي ينتهون إليه، لا بد من وجود أمير في السفر. نعم. ثم إذا اجتمع جماعة في استراحة مثلا داخل البلد بشكل دوري فهل ينسحب الحكم عليهم أيضا؟ لا، هذا ليس بسفر، إذا صاروا البلد فالأمير أمير البلد، اختلفوا في شيء يرجعون الأمير البلد. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عاهدت شخصا على حفظ متن من المتون العلمية وقلت عند العهد إن شاء الله، ولكن لم أستطع الوفاء بالعهد فهل يلزمني شيء مع أني علقت ذلك بالمشيئة؟ إذا قال إن شاء الله فإنه لا يحلف ولا يلزم، من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، لأن هذا استثناء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في درس ماضي لفضيلتكم أن النذر الذي يكون لأمر مباح أن الشخص مخير في فعله أو كفارة يمين. نعم. النذر في هذه الحالة أليس يكون واجبا؟ لا، النذر المباح ما هو واجب، يخير بين فعله وبين أنه يكفر كفارة اليمين لأنه يجري مجرى اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما في تقرب إلى الله حتى يكون واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نظر أن يطيع الله فليطع، ألا يسوي يطاع؟ ألا مباح؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر أنه قادم من الشرقية لسؤال فضيلتكم هذا السؤال، يقول أنا إمام مسجد وقعت في حرج مع جماعة مسجدي بسبب قنوت المساجد المجاورة لمسجدي في أوقات الصلاة الجهرية، حتى غضب بعضهم علي وجاءني من يقول إن المشائخ قد قالوا في التلفاز ليلة السبت إن على الأئمة أن يقنطوا لإخوانهم في فلسطين طالما أن ولي الأمر لم يمنع ذلك، وقد ذهبت للأوقاف فقالوا لم يأتي ابن ولم يأتي منه، وأنا أسأل فضيلتكم هل أقنط أو لا؟ امتنع من القنوط، والذي يدعو ما أغلق الباب دونه، يدعو في صلاة الليل، يدعو في الوتر، في القنوط، يدعو يمشي ويجالس، دعاء لا منع، يعني نحن دعاء الله بالقنوط فقط، لا منع الدعاء، يدعو، وما دام لم يصدر فتوى فلا تقنط. نعم، يقول فضيلة الفريضة ما يدخل فيها شيء، لا يدخل فيها زيادة أو شيء إلا بفتوى من أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا سئل أحد الناس فقيل له ما حكم الإسلام في أكل لحم الخنزير فهل يقول حكم الإسلام فيه محرم؟ هذا ظاهر أحكام الإسلام الظاهرة، هذه تعلم، تحريم الخمر، تحريم الخنزير، تحريم الزنا، تحريم الربا، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام والحج، الأمور الظاهرة هذه يعلم بها، فما هو حكم الإسلام؟ لأن هذا حكم صريح في التحريم أو في الوجوب أو في الإباحة، أحل لكم كذا. أما ما لم يصرح الإسلام، ما لم يصرح القرآن والسنة بتحريمه، ولم يصرح بوجوبه، ولم يصرح بإباحته، فهذا محتمل محل اجتهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في وظيفة ويسمح ويرضى لرئيسه المباشر بأن يقتطع من راتبه مبلغا شهريا ويأخذه لنفسه شريطة أن لا يسجله في استلام وأن لا يرفع به للجهات العليا وأن لا يطوي قيده إذا تغير، فعن هذا يدخل في باب الرشوة؟ هذا هو الرشوة، هو يدخل في باب الرشوة، الرشوة تدخل في هذا، يعني يجي يستلحوية على أنه ما يشتغل ويأخذ من راتبه، هذا هو الرشوة القبيحة المحرمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشاب يريد أن يصوم يوما ويفطر يوما لأن ذلك من السنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به أحد الصحابة وأمر من لم يستطع الزواج بالصوم، فهل لوالدته حق في منعه من ذلك بحجة أن ذلك شاق عليه؟ إذا كان والدته تحتاجه وصيامه صيامه يضعفه عن خدمتها والقيام بحقوقها، حقها واجب لا يصوم، تقوم ببر والدته. أما إذا كان قائما بحق والدته وإنما تمنعه من باب الإشفاق عليه والرحمة به، فإنه يقنعها، أحسن منه يقنعها، يقول ما علي مشقة وعلي شيء خير لي ولك وفي أجر، التفاهم أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كانت له قاعة للألعاب فتاب إلى الله عز وجل وأراد أن يتخلص من هذه المعدات والألعاب، فهل له أن يبيعها؟ وما حكم المال الذي اكتسبه من هذه المعدات؟ إن كانت هذه الأدوات محرمة مثل آلات اللهو، مثل آلات اللهو والمعازف، هذه يجب إتلافها لأنها حرام. أما إن كانت هذه الآلات من المباحات فإنها لا بأس ببيعها، لكن لو نقضها، لو نقض عن صورتها وباعها يعني مفككة ومجزأة يكون أحسن. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم من أسلم في العصر الحالي في إحدى دول الكفر هل يلزمه أن يهاجر إلى ديار المسلمين؟ إذا قدر على ذلك ولم يقدر على إظهار دينه، شرطين، الشرط الأول الله يقدر على إظهار دينه، الشرط الثاني أن يكون مستطوعا للهجرة، هذا يجب عليه الهجرة، يجب عليه الهجرة. أما إذا كان لا يقدر على الهجرة أو كان يستطيع أن يظهر دينه ويدعو إلى الله وينشر الإسلام هناك، هذا بقاؤه هناك أحسن، نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.